أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الشيخ الأنصاري، انتهينا إلى هذا المعنى، ذكرنا فيما تقدم أذكر بشكل عاجل ونستمر، وهو أنه من جهة أن هناك أمرين في باب النيابة، أحدهما نيابة وتنزيل الفاعل منزلة المرحوم، خلي أقول زين، أذكر المتوفى مو الحي، منزلة. والأمر الثاني هو الفعل العبادي، أخذ الأجرة يكون مقابل التنزيل، مقابل النيابة، مقابل الأمر الأول، فحينئذ المشكلة ما أكو بعد، حينئذ هذا مو أمر عبادي حتى أخذ الأجرة تصير عليا منافية للأخ لا، وإنما تنزيل الإنسان نفسه منزلة الغير أمر مستحب، لأن إحسان في حق الغير جاي ينقذ من هالباب. وإذا لوحظ هذا يظهر أنه مشكلة ما أكو عندنا على الاستئجار في باب المستحبات، الاستئجار على المستحبات ما راح تكون بأي مشكلة، واضح. وأنما ذكر بأنه المستحبات هذه بعضها تعبدية وهذا منافل الإخلاص، اتضح الجواب عنا أنه يا بتر الأجرة مو مقابل العمل المستحب حتى تقول منافات متحققة، مقابل التنزيل، مقابل النيابة، خصوصا إذا لاحظنا قضية شنو، قضية الحج وما ورد في الروايات من جواز الاستئجار على الحج. ولا تقل بأنه الروايات الواردة بالحج إن نزلها على من، عفوا، جاز فيها من جهة الناس قضية عبودية، خلي نقول تخصيص، لأن هذا معناه أنه حتى لو منافي عليكم السلام الحاج، حتى لو منافي للإخلاص ما يفار، ما يصير حكي هذا، أبي عن التخصيص، تتنازل في الحج عن القربة حتى تقول منافات ما أكو، لو تبقى مصر على القربة، كلاهما فيه مشكلة. إذا تريد تتنازل عن القربة في الحج هذا في أمان الله، شلون الحج لا يشترط فيه القربة؟ ما سامعين هذا؟ سذاك ما تقربة. وإذا تريد أنه مع أنه مع القربة خارج، يعني تقول على أنه المنافات خلي تكون لكن الحج ما يخالف، المنافات ما تصير إلا هذا، هم يمكن الالتزام به. فمن أول يقول يا بترى المنافات أصلا هي ما متحققة لا في الحج ولا في غيره، ليش؟ لأن في كل عمل مستأجر عليه عبادي هناك حيثيتان، حيثية العبادة والتنزيل، وحيثية الفعل العبادي، والأجرة مقابل الأول لا الثاني. هذا كملناه، وأضعف منها أنه على المقدمات، هذا هم كملناه، ما وصلنا هنا. بعضهم حاول أن شنو قضية الحج يفر عنها، لأن مو بالحج وارد روايات يقول لك ما يخالف أطي فلوسه وخلي يروحون عن أبوك نيابة، إيه هذا شلون هذا بلي كيف تأوله، يعني كيف مثلا ماذا توجهه، توجيهها يكون حينئذ شوي صعب، لأنه الحج من الأمور العبادية. فبعضهم أخرجه بالتخصيص بالناس، قلنا هذا مو صحيح، عجبنا عنه. بعضهم قال يا بتر العمل الحج خارج بالتخصص مو بالتخصيص حتى ما تقبله، بالتخصص إيه خارج مو بالتخصيص حتى ما تقبله، كما في الإجابة الأولى، لا بالتخصص خارج. شلون يقول أصلا هنا ما عندنا هنا شو اسمه إجارة على الحج، إجارة على المقدمات، أنت الحاج لما تريد هناك الكون على الكذا في مسجد الشجرة حتى تحرم، في عرفات حتى تقيف، في كذا المشعر حتى تقيف، في منى حتى تبيت وترمي، في كله يحتاج إلى مقدمات، هذه الأجرة على المقدمات فرح تنحل المشكلة. بعد ما تقدر أنت شنو تستند إلى روايات الحاج حتى تصحح العمل أخذ الأجر على العمل العبادي. أعيد له واضح، أعيد له المطلب واضح، واضح. ساعة فئة المقدمة فقط هذا. ها؟ فضل ينزل منه هذا كن يأتي فقط المقدمات ويستوجب الأجر. أنا ما أجرك على المقدمات، مو على العمل العبادي. العبادي مو مورد الإجارة، فأنت تجيبه تخلص ذمة هذا. ماكو منافات بين أخذ الأجرة وبين الإخلاص في العمل العبادي، لأنه الأجرة على عمل غير عبادي لا يشترط فيه الإخلاص وهو المقدمات، وما يشترط فيه الإخلاص والقربة لم يستأجر عليه ولم تبذل الأجرة في مقابله. هكذا قد يجاب الشيخ الأنصاري، يجاوب يقول على أنه شنو هذا، إيش هذا، صعب، هذا أضعف هذه الدعوة، أضعف من دعوة خروجها. لو تقول بالتخصيص لعله شوي هنا أهون من خروجها ماذا بالتخصص. صعبة، صعبة، مع أنه شنو بعض الروايات ظاهرها أن الأجرة مقابل نفس أعمال الحاج. لا، فلا بد من مراجعة تلك الروايات ومن جملتها، أو ولعلها هي منحصرة بهذه ما دفعه الإمام سلام الله عليه حينما استأجر من يحج عن ولده إسماعيل بعد وفاته. جيد. ثم أعلم أنه وأضعف منها، يعني وأضعف من دعوى خروج بالناس، خروج الحج بالناس، أن نطلع الحاج بغير التخصيص، بالتخصص قلت إن صح التعبير، دعوة أن الاستئجار على المقدمات، مثل تقول شنو السير إلى الميقات أو السير إلى عرفات أو تهيئة الجواز وكذا. واضح؟ أن الاستئجار على المقدمات، يقول هذه أضعف منها كما لا يخفى. ما لما نتراجع الروايات ما تستفيد هذا المعنى، بعيد أنه على المقدمات، غير أكو فدريحة هسه، هذا أمر آخر غير الظهور، غير كونها ظاهرة في كون الإجارة عليه من؟ فشنو فرق هوية مع أن ظاهر ما ورد؟ لعله هذه شنو خصوصية الأولية، حتى لو ما كفهور بعيد، يعني لا دليل على هذا، مجرد احتمال جدا ضعيف. الثاني يقول لك أكو ظهور في بعض الروايات، وهي رواية استئجار مولانا الصادق عليه السلام للحج عن ولده إسماعيل، هذه ظاهرها كون الإجارة على نفس الأفعال، يعني على نفس الحج، يعني لا على مقدماته. وهي هما ترى ما عندنا ترى المقدمات هي نفس الفعل، لا لا هي نفس الفعل، هذا بعيد، يعني تهيئة الجواز هذا من المقدمات، هذا من الفعل، السير إلى الميقات من الفعل، السير إلى هذا خارج، هذا ما تقدر تسلم به. ولذا وقع الكلام في أنه واجب أو لا، مقدمات المفوت أو لا. خب هنا في مثل هذا قد يقال بأنه من جهة أخرى، مو من جهة ظهور نفس الإجارة، مو من جهة آجرتك على أن تأتي بالحاج اللي هو الثاني، لا أريد نفرق بينه وبين الأول، أنه جالس أنت هل قد تدفع فلوس كم مليون لأجل تهيئة الجواز وكذا، هذا بعيد، مو من جهة ظهور كذا أصلا، هو بعيد في نفسه. لعله هذه الإجابة الأولى كما لا يخفى، مضافا إلى ظهور اللي شنو نفس عملية الإجارة، نفس عقد الإجارة، يظهر من عنده أن الإجارة متعلق الإجارة هو أحسنت للمقدمات. خب ثم أعلم أنه يقول إحنا إلى هنا اتضحنا أنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للغير على الإتيان بعبادته، بعبادته. أنا لما واجب علي الحج ما أنا معنى أجر نفسي للغير على أن تأتي بالحج إلي، إن هذا منافات، إلا هذا تقدم بعد يعطيك فلوس يصلي صلاة ظهرك، قلنا ما يصير هذا أي منافات. كما هذا ما يجوز، مورد آخر أيضا شنو ما يجوز. وهو أنه شخص إجا استأجرك قال لك أنت تعال طوفني بالبيت الحرام مثلا، أنت يصير بناءك أنا الطوفة وأنت الطوف بطواف شايلة أنت مثلا، ابتداء نحن هاتي عصفور يعني بحجر، ما دام أنت ملكت نفسك للغير هذه الفترة الزمنية وهذا الفعل صار مملوك للغير، خل أقول هذه الحركات صارت مملوكة للغير، بعد أنت ما تقدر تستثمرها استثمار شخصي لك، بحيث يقع الطواف الواحد إلك من جهة الأصالة والغيرك من جهة النيابة. خلينا نقول هذا إذا كان شنو تعد نائبا عن الغير. إذا لا تعد نائبا عن الغير وإنما استؤجرت على حمله، هذا همات إشكال. فمو قصة النيابة والأصالة هي مدعاة للإشكال فقط، لا، وإنما من جهة أن هذه الحركة دوران حول البيت الحرام صارت مملوكة للغير بسبب الاستئجار. قال لك تعال هذا أنت حملة، إنسان حملة، شلون الدابة إذا استؤجرت للحمل ما تقدر أنت تركبها أما تطوف، إذا الدابة مالتك استؤجرت من قبل زيد للطواف يقعدون شخص ويطوف، أو عربة يقعدون شخص ويطوف بيها، أنت بعد ما تقدر همات في نفس الآن تجلس على الدابة. ليش؟ لأن هذه الدابة صارت منفعتها مملوكة لمن؟ للغير. أنت بعد ما تقدر تنتفع، مو ملكك هذه المنفعة حتى تقدر أنت تستثمرها إلك وتحتسب الطواف إلك أيضا. أيضا ما جاي أقولا احتساب الطواف إلك فقط من دون نظر إلى ذاك، ذاك لعله شنو واضح لجنابك أنه ما يصير. لا، احنا نريد شنو بهذا النحو نقول، يجيب طواف واحد يقول أنا جاي أطوف فلان شايله، هذا أستحق عليه أجرة، وبنفس الوقت أنا همات أنو الطواف لنفسي، فحينئذ بالأشواط السبعة هم طوافي هم طوافة، هذا جائز أو مو جائز؟ الشيخ الأنصاري يقول كما ذاك الأول تدفع فلوس، يدفعوا لك فلوس تأجر نفسك على أن تأتي بالفعل إليك الواجب عليك، العبادة الواجب عليك تجيبها أنت صلاة ظهرك، هذا همات مو جائز. قال ثم أعلم أنه كما لا طبيعي الصور متعددة هنا، مرة يستأجرون الشخص يقولوا له احمل هذا المجنون، احمل هذا المغمى عليه، احمل هذا الصبي غير المميز، نريد هذا شنو طواف، أما أبوه ما يقدرون، تعال هاك أنت هذه 200 ريال أنت طوفه الإطافة به. مرة هكذا، مرة إنسان هو قادر طفل مميز، إذا أنت تقول المميز أخو غير المميز سوي بالغ لكن معوق نستجير بالله، يقول لك تعال هاك فلوس وطوفه، واضح لو لا؟ أكو فرق بين الاثنين لو ماكو فرق بين الاثنين؟ بالثاني واضح من اللي جاي يطوف نفس هذا صاحب المستأجر الأول، يعني المعوق لو الحامل، الحامل لو المحمول، قل لي محمول. المحمول جاي يطوف ودور الحامل سامحني دور الدب العربة موش لو لا، بينما في المورد الأول أكو مجال نقول ترى الطائف منهم إيه كذاك، هو صبي غير مميز مجنون مغمى عليه، يعني إيه يعني هنا أنا ما نقول بالنيابة وإنما سنو عفوا ما نقول على أنه جاي يطوف المجنون لأنه ما عنده أصلا قصد وشعور وتمييز وكذا، أو مغمى عليه يقول هذا أوضع بعد. فحينئذ أكو فرق بين الموردين أو لا؟ الفرق محسوس، لعله الثمرة تظهر وين؟ في أنه هذا اللي يحمل الطرف الآخر، هل يجب عليه مراعاة شرائط الطواف صح من طهارة؟ خلينا نجيب هسه الطهارة، لازم متوضي لو لا؟ في مثال الثاني قضية أنه يحمل إنسان معوق وكذا، هذا هنا قد يقال كافي عن شنو المعوق اللي محمول، هو خلي اللي دور الدابة دور العربة، مو لازم أن يكون هو متطهر، مو لازم هو متوضي لأنه هو ما جاي يطوف، وإنما يحمل إنسان آخر ذاك ينوي الطواف، ذاك هو إنسان ذي شعور، مو كذا لا؟ بينما فيما إذا كان إطاف بصبي غير مميز، بمجنون، بمغمى عليه، هنا أنا أكو مجال أن نقول هو ما لازم متطهر، مو فقط ذاك، ذاك يوضوه الطفل غير المميز مثلا، هسه بناء على أنه لازم، هذه بعد مسائل فقهية، إحنا هسه مو من زاوية المغمى عليه جاي يتكلم، من زاوية شنو؟ الحامل جاي نقول إيه؟ أكو مجال أن يقال بأنه إيه متطهر؟ إيه متطهر؟ لأن هذا ينسب إلى الطواف لعله بشكل أوضح من نسبته المن إلى المحمول بخلاف الأول. فإذا أكو يمكن أن الإنسان يتكلم واضح. خب، ثم أعلم أنه كما لا يستحق الغير بالإجارة وهو جنابك، لا تستحق بالإجارة ما وجب، شوف الإشارات، لا تستحق بالإجارة ما وجب على المكلف نفسه من عبادة، إذا علي واجب صلاة الظهر، إذا علي واجب كذا، أنت ما راح بالإجارة تملك، فما لا تستطيع أن تدفع لي مال مقابل صلاتي أدائي لصلاة الظهر، ليش؟ لأن هذا العمل الواجب علي ما أقدر أملك إلك، والإجارة هي بكل بيع، فرد شيء يدخل في كيسك مقابل ما يخرج، خرج من كيسك الأجرة، لازم يدخل، هذا العمل ما يمكن أن يدخل في كيسك تملكه، لأن هذا العمل لمن؟ لله، أنا مو مالك حتى أملك إلك مقابل للتمليك. فكما هذه الحالة غير جائزة، زين، أن أأتي بصلاة الظهر الواجب علي بعنوان أنها ما استحقه منه الغير بسبب الإجارة، ما أقدر أنا أجيب الصلاة باعتبار أنها مستحقة لمن؟ لله، لابد أن أجيبه، ما يمكن أن أأتي بالصلاة الواجبة علي بعنوان أنه مو بالنيابة، عيف، لا هاي مو النيابة، هاي نفس العمل واجب علي أنا صلاة الظهر، وما يمكن أن أخذ مقابل أدائي لصلاة الظهر مبلغ من المال، هذا أول ما دخلنا في بحث الأخذ الأجرة على الواجبات ذكرناه، ليش؟ لأن هذا العمل مقابل للتمليك، الإجارة لابد أن شنو يحصل بيها؟ نقل وانتقال، واضح هذا؟ فأنا ما يمكنني أنا أتي بالعمل وهو الصلاة بعنوان أنه مما استحقه المؤجر المستأجر، المستأجر لا يملك هذه الصلاة في آن من الآنات، وإنما المالك لها منه إن صح التعبير الله سبحانه وتعالى، لابد أن أتي بالصلاة بعنوان أنه مما يجب علي من قبل الله سبحانه. فكما هذا واضح وتقدم، أعيد هالعبارة، ثم أعلم أنه كما لا يستحق الغير وهو باذل الأجرة بالأجرة ببذله للأجرة، لا يستحق ما وجب على المكلف على الطرف الآخر ما وجب على وجه العبادة عمل عبادي، كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة، أنا بالإجارة استحق الغير علي ماذا؟ الدوران حول البيت سبع مرات بأنه استأجرت على حمل هذا الإنسان في الطواف. لا يمكن أن أنا في نفس الوقت أن أنوي الطواف لي أيضا أقول عصفورين بحجر واحد، هم طواف يحسب للمحمول هم طواف للحامل. ليش؟ لماذا؟ لأن هذه الحركات لابد أن تأتي بها لله سبحانه وتعالى. إذا كان الطواف لنفسك، والحال أنت لا يمكنك أن تأتي بها لله لأن هذه الحركات مملوكة بسبب الإجارة للغير، لعبد الله صارت. أعيد له واضح؟ واضح. لا أصلا مملوكة للغير، مملوكة للغير هذه. ها؟ بين مملكة للغير وبين مملكة لله. هسه هذا بعد لازم احنا نفصل بين شنو عمليات الحمل. هسه هنا النظرية هذه لا تفرق فعلا بين هذين الموردين. ينبغي التفرق. البعض يقول لا ماكو منافات في بعض الموارد، ماكو منافات في بعض الموارد، توجد منافات. يعني حتى لو حتى لو على الحمل يعني أخذته مثلا وثالثا يصلي لنفسه، يعني يأخذ أجر لأن يصلي لنفسه، ثالثا يأخذ أجر لأن يصلي عن غيره ويظن غير نفسه معه، صحيح؟ غضنا عن الحمل المحمل. لا يجوز، وحد أنه هل تصح أو لا. لو خالفه أنت هذا العام استأجرت على أن تأتي بالحج عن زيد، تجي تروح أنت شنو؟ خل أخذ خيرة أروح أفي بالإجارة. أجرت نفسك هذا العام مضيق، أخذ خيرة مو محل الخيرة هنا، وأفسخ عقد الإجارة وأذهب بالاستخارة. لا، هو يريد أن يبقي عقد الإجارة، منفعته في هذا العام صارت مملوكة إلمن. أحسن لباذل الأجرة. هو يستخير أن يذهب مستحبا، يؤدي الحج مستحبا عن نفسه أو عن أبيه. ممكن هذا؟ هذه الفترة الزمنية هو آجر نفسه مثل الخياط، آجر نفسه مثل البناء، آجر نفسه اليوم من الساعة 10 إلى 12 لزيد. يمكن في هذه الفترة الزمنية أن يأتي بفعل لنفسه أو يؤجر نفسه مرة أخرى من آخر؟ لا، مملوكة لل. أما لو فعل قال فعلت، ذاك مسألة أخرى، أنه يقع لا يقع صحيحا مسألة أخرى. قال كذلك لا يؤتى على وجه العبادة لنفسه ما استحقه الغير منه بالإجارة. مثال متفرع على هذا، فلو استأجر لإطافة صبي، هسه صبي بعضهم قد يقيد غير مميز، بعضهم لا، يقول لك حتى المميز مثلا إلى سن من السنين هو مو قابل للنية. هسه هذا خد تركه، أي مسألة صبي بشكل مطلق. أوضح من عندك إنه شنو مغمى عليه ما أي. فلو استأجر لإطافة صبي أو مغمى عليه فلا يجوز، أو قلنا شنو مجنون، فلا يجوز الاحتساب في طواف نفسه. ما يستطيع أن يحسب هذه الحركات، ينوي من أول طواف نفسه يعني مضافا إلى ذاك الآخر. ليش؟ لماذا؟ هو راح يبين لماذا، لا نستعجل. كما صرح به في المختلف، بل وكذا حالة أخرى استأجر لحمل غيره في الطواف مو للإطافة، ذاك هو جاي يطوف لكن ماذا بالتسبيب، معوق نستجيره بالله، ذاك المغمى عليه إطافة سميه، هذا لا مو إطافة، الطواف به. واضح له؟ لا، هذا ذي شعور، هو ينوي، هو كذا، هذا مثل ما قاعد على الدابة وتسير به الدابة، لكن لأجل أنه معوق ركب الدابة، جائز أو لا؟ هو اختيارا هم الطواف على الدابة جائز. اسأل الآن إذا واحد أراد أن يستأجر شخصا يحمله في الطواف، جائز أو لا؟ واضح؟ معوق معوق جائز. نعم. هنا يأتي الكلام أنه هذا الحامل هل يجوز له أن ينوي أو لا؟ الشيخ الأنصار يقول بل وكذا ما يصح، لأنه شنو جاي يعلم هذه الحركات المخصوصة ملكها غير المستأجر. قال بل وكذلك لو استأجر لحمل غيره في الطواف، يعني مو للإطافة بل شنو الطواف، كما صرح به جماعة تبعا للأسكاف ابن الجنيد. النكتة ما هي واحدة، لأن المستأجر في كلتا في كلا المثالين الإطافة والطواف، لأن المستأجر يستحق الحركة المخصوصة يستحقها شنو على المؤجر نفسه على الحامل. لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، لعله هذه الثانية يعني فرقا عن الأولى، لأن الأولى كأنه هو نفس الحامل شي يكون طائف، كأنه هو نفس الحامل طائف، لأن ذاك مغمى عليه هو ينوي هو. ولذا ولذا ولذا الطهارة مثلا يمكن أن يقول يقال هو خليه يتطهر، بخلاف ما إذا كان دوره دور الدابة قلنا خب المحمول هو ذو شعور هو ينوي هو يتطهر، هذا مو لازم أن يتطهر. لعله أفضل. قال لكن ظاهر جماعة جواز الاحتساب في هذه الصورة، فكأنهما هؤلاء الجماعة وافقوا الجماعة الأولى في الصورة الأولى، قالوا وياكم احنا مو صحيح، لأن حركاته مملوكة مو صحيح الإيجار أن يأتي لنفسه، بينما في الثانية خالفوهم. واضح؟ لماذا؟ لأن استحقاق، عللوا هذا التعليل، قالوا هو شنو آجر نفسه على أي شيء، أجل نفسه مو على أنه يطوف عن ذاك أو كذا، الحامل مجرد الحامل، الإنسان أثناء الطواف ما يقدر يحمل مثلا ماذا آنية كبيرة ويطوف، ما يمكن أن يحمل طفلة ويطوف، فل يحمل ما استؤجر على حمله ويطوف. قال لأن استحقاق الحامل غير استحقاق الإطافة به، كما لو استؤجر لحمل متاع. واضح؟ أكو أقوال في المسألة أخرى غير هذه، تفصيلات أو أقوال أخرى. سأحنا في القول الأول قلنا اثنيناتهن هتشك أنه قول تحسب أو نظرية، قلنا الإطافة والطواف ما يجوز مو هكذا. النظرية الثانية أو القول الآخر اللي جماعة بنو فرقوا، فإذا في المسألة أقوال أخرى أيضا موجودة، فلا يجوز خل أقولا مطلقة تفصيل تفصيل من نحو آخر، هذا نأتي نذكر هذه الأقوال خمسة لعله أقوال خمسة. قال وفي المسألة أقوال، قال في الشرائع، قال في الشرائع ولو حمله حامل في الطواف أمكن أن يحتسب كل من أمكن أن يحتسب كل منهما طوافه الحامل والمحمول. طبعا ما يحتاج أنه واحد يطوف زوجته أو يطوف الطفلة أو كذا ثم يأتي بالطواف بعد ذلك، لا. وقال في المسألة، هذا من قاله؟ الشرائع، شرح الشرائع المسالك، إيش ذكر المسالك تعليقا؟ قال هذا إذا كان، يقول هذا كله إذا كان ما ذكره يحتسب، يحتسب إذا كان تبرعي مثلا، الإنسان يريد يتبرع هو يحمل الغير، فمشكلة ما أكل لأنه لم يملك الآخر عليه هذه الحركات المخصوصة، ما ملك مقابل الحركات، ما ملكها. ليش؟ لأن ملك الحركات يحتاج إلى نقل إلى معاملة، والمفروض أنه تبرع. كذلك إذا كانت جعالة، لأن بالجعالة نفس العمل ما يملك، إذا أتى بالعمل حينئذ يستحق الجعل، فإذا كان تبرع كان جعالة مشكلة ما أكو. كلام المحقق حلو، هذا من يقول؟ صاحب المسائل. أما إذا كان بأجرة كان بكذا، لا كلام المحقق فيه تأمل. قال هذا إذا كان الحامل متبرعا أو حاملا بجعالة، أو كان شنو أيضا مستأجرا للحمل في طوافه. أصلا قال له يا أبا أنت تعال، تعال أنت بطوافك تعال شيل هذا. هذا بعد مشكلة. ما المشكلة إذن وين؟ قال وأما لو استأجر للحمل مطلقا، ما قيده بأنه في طوافك. الأول والثاني خارج عن الإجارة، التبرع والجعالة. الفرد اللي تأمل به الشهيد الثاني هو الإجارة في، عفوا، اللي ذكرها الإجارة اللي ذكرها غير غير الجعالة والتبرع، ذكر فرد الإجارة وهي ما إذا استأجر للحمل في طوافه. قال هذا مشكلة ما أكون لم يملك الحركات المخصوصة حتى لا يصح أن يطوفنا، بل قيل له بأنه أنت بطوافك احمل هذا حتى لا تتعب بعد مرة أخرى. أما لو استأجر لا للحمل من دون أن يقيد، فقط استأجر لم يقيد بأنه، أحسن، هذا حينئذ هل يجوز له أن ينوي الطواف عن نفسه أيضا حال حمل الآخر أو لا؟ احنا بعض الأوقات الإطلاق يصير شنو؟ موسع على الإنسان مو مضيق. الحالات المتعارفة هكذا. ولذا إذا واحد قال أنا استأجرت على النيابة عن زيد، أقدر أقول للزوج تساعدني أعطيها كم فلس وهي تصلي؟ شن جاوبه؟ نقول له إذا ما مشترطين عليك المباشرة كان العقد مطلق فيجوز، أما إذا مشترطين عليك أو كان الإطلاق منصرف إليك لأنه يشوفوك أنت إنسان متدين وقراءتك صحيحة وإنسان بيك واثقين مو بالغير، ما يجوز. شوف الإطلاق هنا أنا شنو وسع على الإنسان، أجاز له أن يدفع للغير. هنا أنا الإطلاق بالعكس يقيد، إذا أطلق بعد ما يقدر هو ينوي الطواف. قال أما لو استأجر للحمل مطلقا، يعني ما كان مقيد بكونه في طوافه، لأنه إذا قيد بكونه في طوافه قلنا يجوز أن يأتي بالطواف عن نفسه، وهو قوله أو كان مستأجرا للحمل في طوافه، هذا صورة التقييد، واضح أو لا؟ أما لو استأجر للحمل مطلقا لم يحتسب للحامل. لماذا؟ نفس النكتة اللي تقدمت من قبل الشيخ بيانها، لأن الحركة المخصوصة قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفه إلى نفسه. المهم هذا. وفي المسألة أقوال هذا أجودها. شنو هي الأقوال؟ الشيخ الأنصاري يريد يتبرع الآن ببيان الأقوال بعد ما أردحت هواية. خلنا نذكر الأقوال، واضح المطلب؟ خب. قال وأشار بالأقوال إلى، طبيعي هذه الأقوال أقوال هذا أجودها، فالأقوال تشمل حتى هذا اللي ذكر فتصير خمسة. قال وأشار بالأقوال إلى القول بجواز الاحتساب مطلقة كما هو ظاهر الشرائع. هذا وين؟ في صورة الاستئجار. اي في صورة لأنه هكذا يفهم في صورة عفوا هذا مطلقة. الشهيد الثاني شنو؟ الشهيد الثاني قال هذا إذا كان، كأنه جاي يعلق على كلام، جاي يستشكل على كلام الشرائع، يقول له شلون تقول انت مطلق؟ هذا كلامك شو وقت صحيح؟ اذا بجعالة او تبرع او بقيد انه في طوافه. اما اذا كان لا مطلقة للحمل مطلقة كلامك مو صحيح ايها المحقق. فإذا المحقق أطلق الشهيد قيده وفصله، واضح له لا؟ لكن طبيعي ظاهر المحقق هذا. بس لعله المحقق إذا موجود الآن يدافع عن نفسه يقول هو منظوري أنا بشكل ما قال الشهيد الثاني، إذا تبرع إذا كذا، مو ناظر إلى صورة إطلاق، واضح؟ لكن ظاهر كلامه أنه شنو مطلقا يجوز. قال وأشار بالأقوال إلى الجواز للقول بجواز الاحتساب مطلقا كما هو ظاهر الشرائع وظاهر القواعد على إشكال. لا بد أن من مراجعة القواعد، لأن عبارة القواعد لعله شنو يمكن للإنسان أن يتأمل في استفادة ماذا الاحتساب مطلقا. القول الآخر لا، ما في الدروس، هذا قال صاحب الدروس أنه الاحتساب للحامل والمحمول دائمي، لكن بشرط هذا، بشرط أن لا يكون قد استؤجر للحامل لا في طوافي، أما إذا استؤجر بقيد أنه تحمله مو بطوافك هنا أنا بعد لا يحتسب لهما، لا يحتسب لهما إذا قيده. أحسنت. قال والقول الآخر ما في الدروس من أنه يحتسب لكل من الحامل والمحمول ما لم يستأجره للحامل لا في طوافي، عبارة صاحب الدروس هذه لعلها أوضح من عبارة المصنف اللي أنا ما نقلها بالناس، نقلها بالمضمون، فعبارة الدروس لعلها أوضح في هذا المعنى. عبارة هذه هجي، والحمل جائز في الطواف والسعي ويحتسب لهما إلا أن يستأجر على حمله لا في طوافه. أوضح هذه من عبارة المصنف لعله، ما أرد أقول عبارة المصنف مو واضحة، هذه أوضح لعله. هذا القول الآخر. فإذا القول الأول للشهيد الثاني في المسالك هذا مطلق، القول الثاني الشهيد الأول الشرايع عفوا، القول الثاني للشهيد الأول لا، سحب البساط قليلا عن حصة، والثالث ما ذكره في المسالك من التفصيل ما بين تبرع وجعالة وفي طوافه الإجارة في طوافه، فقال بالاحتساب، وبين ما إذا ماذا خب الإطلاق، بينما الشهيد الأول إيش قال؟ لا إذا قيده لا في طوافي، مو الإطلاق، ففرق أكو بين الشهيدين. الرابع ما ذكره بعض محشي الشرائع من استثناء صورة الاستئجار على الحمل، كانوا إذا استئجار بعد ما فصل بين الاستئجار أنه مطلق مقيد في طوافي لا في طوافي، كأنه جعل الجعالة والتبرع في جانب والإجارة في جانب. جيد. الخامس الفرق بين الاستئجار للطواف به وبين الاستئجار لحمله في لعله هذا اللي أشار للشيخ أول ما دخل بالقضية، مال الصبي ومال المجنون من جهة وبين المعوق كما قلنا. يعني يصير كيف الاختلاف يعني العبارة من طرف الأشير شنو؟ أقول أجبتك على حملي وأجبتك على طوافي، كيف بصير يعني؟ عرف أي في؟ إيه ما يستظهر ستة مو إلا نص. شو يستظهر؟ شو أثناء عقد الإجارة؟ مثلا يقول أنا أعطيك فلوس طوف هذا وبعدين أنت باشر جيب طوافك مثلا إذا تريد كذا، هذا ظاهر أنه جاي يستأجر على شنو؟ هذا سبعد كيف يستظهر اي متعلق الاجاره ما هو والخامس الفرق بين الاستئجار للطواف وبين الاستئجار لحمله في الطواف وهو مختاره في المختلف. صح ابن العلامه رحمه الله عليه يقول كلامنا احنا وين في صحة أن يحتسب الحامل الطواف إلى أيضا المحمول، خمو كلام نبي الحامل زين يجوز أن يحتسب أو لا؟ يقول هذه المسألة مربوطة بمسألة أخرى، وهي إذا واحد يريد يتوضأ ويريد بنفس الوقت أن شنو، يقول الجو حار، يقول أنا أتوضأ قربة إلى الله وحتى أتبرد. هل هذا نظام نية التبرد مضر؟ لابد أن تكون النية خالصة لله أو لا؟ هذه لا تنافي الإخلاص، لأن ذاك هو قربة إلى الله دافع مستقل علما، حتى لو جو مو جو يحتاج إلى التبرد بالماء، هو كان شنو يتوضأ، مو 50-50 50-50 ولا 90-100، بل هي 100% تدفع الإنسان للقربة، وإنما يضم إلى، أكو بعضهم هكذا قال، بعضهم قد يفرغ. إسا المهم بنى هذه المسألة وربطها بمسألة قادحية ضمينية التبرد إلى الإخلاص إلى القربة. إذا هناك الضم قادح إنان الاحتساب هم ما يتحقق، إذا الضم مو قادح الاحتساب يتحقق. وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحامل التي استشكل والده رحمه الله فيها، في القواعد مثلا استشكل زين، هذه أقول وأشار بالأقوال، ارجعوا قربة إلى الله 4 أسطر 5 أسطر إش قال، وأشار بالأقوال الشهيد الثاني إلى القول بجواز الاحتساب مطلقا. الشرايع بضرس قاطع إش قال، إش قال يجوز، يجوز بشكل مطلق، ما متردد قلبه الحمد لله أبو الشرايع الخام. ابن الأخت العلامة شنو؟ استشكل، مو العبارة في كيف نحملها، لا أصلا هو صرح على إشكال، يحتسب على إشكال، كأنه قلبه يلعب قليلا العلامة كان. هنا أنا أشار إلى الشيخ الأنصاري قال في سورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده، لأن الفوائد صاحب الإيضاح الفوائد تعليق عليه من القواعد، ففي القواعد استشكل الأبو الابن شنو ربطها بال، قال وبنى فخر الدين في الإيضاح جواز الاحتساب في صورة الاستئجار للحمل التي استشكل والده رحمه الله فيها، بناها على أن ضم نية التبرد إلى الوضوء زين قادح أم لا؟ إن قلنا بأن ظنية المباح قادح، القدح هنا هم لازم، ليش؟ لأن الحامل راح تكون شنو كأنه ضميمة مباحة، فأنت شلون تنوي لك الصيام لك الطواف؟ لازم تنوي قربة إلى الله وضميت نية أخرى كأنه شبه، وما ماكو مو نية ضمت نية، لا كي شبيه، واضح له لا الحامل كأنه شنو يمكن أن يقال ضميمة، قول ضميمة، ضميمة مباحة زين. وإن قلنا بأنه لا ضم نية، ضم نية كذا نية أخرى غير قادح ضم نية التبرد، فهنا حتى لو حمل الإنسان غيره، يعني حتى لو ضم ضميمة إلى طوافه عن نفسه مو مؤثر، طواف عن نفسه يكون صحيحا. واضح المطلب كيف؟ والمسألة مورد نظر، وإن كان ما تقدم من المسالك لا يخلو عن واجه التفصيل اللي ذكر صاحب المسالك. ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم، نقرأ هذا ما بيشيء، ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه من عدم جواز الاستئجار على المستحب إذا كان من العبادات من جهة ماذا المنافات، أنه لا يجوز، ومن صوريات المطلب راح يكون بشكل واضح مسألة أذان المكلف، يريد يصلي هو او يريد شنو على صلاتك، وقلنا ما يصير على صلاة غفيلة مالته اللي مستحبة عليها مات ما يصير يستأجر. اذا يريد يأذن، مرة اكو انتفاع بالنسبة للغير من وراء اذان هذا الشخص، يتعلم الاذان، يسقط بالاذان اذا يأذن لنفسه، يسقط عن الغير لان جاي يسمع الاذان الثاني، يقوم بلي اذان يصلي، فما له خلق هو يأذن، ما ذهنه مشغول، هو لا يريد ان يؤذن لصلاته، يدفع الى زيد مقدار من المال، يقول انت لصلاتك اذن حتى يسقط عني مثلا. هذا ممكن صحيح او لا؟ يقول اتضح من خلال ما تقدم من انه لا يجوز اخذ على الاعمال العباديه، انه هنا الاذان عمات ما يمكن ان يقال بجواز اخذ الاجر عليه، وإن كان فيه نفع يعود إلى الباذل تسقط عنه، يسقط عنه الأذان. قال ومما ذكرناه، ثم أنه ظهر مما ذكرناه أنه لا يجوز أخذ الأجرة على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع. ليش إذا كان مما يرجع؟ لأن إذا ما يرجع نفع هو من قاحل أجارة شتكون باطلة، لأنه أكل مال بباطل راح يصير، فإحنا مجبورين أن نقول نفع موجود في هذه الصورة، نريد أن نقول لا يتصح الإيجار. أما إذا أخذ خارج بال، قال أنه لا يجوز أخذ الأجر على أذان المكلف لصلاة نفسه إذا كان مما يرجع نفع من نفع منه إلى الغير، يصح لأجله، لأجل هذا النفع العائد إليه يصح الاستئجار، يصحح الاستئجار. هذا بغض النظر عن كونه عبادة، نفع موجود الآن لأجل كونه عبادة ومستحبا نقول لا يجوز الاستئجار. خب النفع ما هو؟ كالإعلام بدخول الوقت أو الاجتزاء به في الصلاة، وكذا أذان المكلف للإعلام عند الأكثر، أذان الإعلامي عند الأكثر، جيد؟ زين. كما عن الذكرى عند الأكثر، كما عن الذكرى صاحب الذكرى عبر بأنه لا يجوز أخذ الأجر على الأذان الإعلامي عند الأكثر. تعبير الذكرى، تعبير الشهيد الأول في الذكرى، قال مو المشهور، مو الكثير، لا الأكثر، قول الأشهر، هسه قريب الفكرة، قول الأشهر. أما صاحب الروضة عبر على الأشهر، يعني أتى بهذا التعبير على الأشهر، هسه على الأكثر أو على الأشهر شيء واحد. على الأشهر واضح مقابل المشهور، مو مقابل الشاذ، مقابله مشهور مو مقابله شاذ، كما هو الحال وين في التعبير بمن بالمشهور، مشهور مقابله شاذ، قولون شاذ. الأكثر هذا المعنى أو لا؟ مو هذا المعنى، احنا نقول لك التعابير. وهو المشهور كما عن أو في المختلف، أنا شاهدت المختلف، الشيخ الأنصار يقول معبر المشهور مو الأشهر. ومذهب الأصحاب إلا من شذ، كما أيضا عن المختلف وعن جامع المقاصد. وبالإجماع، من عبر إجماعية المسألة عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان الإعلامي، كما عن محقي الخلاف الشيخ الطوسي. هذا كله بناء على أنها عبادة يعتبر فيها سأنها أنه لأجل الخبر عبادة أنث، وإلا المناسب أنه، يعني الأذان الإعلامي بناء على أنه هو في نفسه مستحب، فإذا مستحب على الأجير مستحب على غير مستحب، شلون يأخذ الأجير أجر على فعله؟ هذا منافل الإخلاص، واضح؟ بناء على أنه أنها عبادة يعتبر فيها وقوعها لله فلا يجوز أن يستحقها المستأجر باذل الأجرة. مثل الصلاة صلاة الخفيلة عمل مستحب، شنو فرق صلاة الخفيلة عن الأذان الإعلامي؟ أدفع إلى زيد مبلغ من المال أقول له صلي صلاة خفيلة إلك إلك، وما يصير واضح يعني انويها إلك. هذا كما لا يصح كذلك لا يصح موردنا. وفي رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له والله إني أحبك لله. سوى يقول والله إني أحبك الإمام سلام الله عليه، يقول له لكني أبغضك لله. تعجب هذا السائل وصدق يحبه، يشاهد من نفسه ما عرف أن مقصود الإمام ما هو، استفسر قال ولم؟ قال لأنك لا الإمام أماد أبغضك لأجل الله، مو أبغضك لأتا لأجل الله. هي لما الإنسان يفعل مكروه معصية أنا مو أقول أن ذاك الشخص ما أحب، لا لأجل هذه الخصلة غير محبوبة أنا أتأذى منه، لا لأجل ذاته وشخصه، وإلا المؤمن يحب المؤمن. قال ولم؟ قال لأنك تبغي في الأذان أجرا وتأخذ على تعليم القرآن أجرا. رواية أخرى وفي رواية حمران الواردة، هذا بعد نرجعه إلى غد إن شاء الله، الوقت تعدى وما حسنا إلى غد، بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.